ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم ومرحبا مرة أخرى مع علمني التاريخ. هذه الحلقات التي نحاول أن نعكس فيها دروس التاريخ على واقعنا اليوم، وكثير من الدروس تتقون بها ما بين السطور في أحداث عظيمة حدثت في تاريخنا الإسلامي. في بداية هذه الحلقات وما زلت معكم مع سقوط الأندلس، هذا التاريخ العجيب الذي هو يحاكي واقعنا بل أسوأ من واقعنا اليوم، وحرصت على أن أبدأ بهذا لأن فيه من الدروس والعبر وانعكاس على الواقع ما لم أره في أي جزء من تاريخ الإسلام في أي وقت آخر. وحدثتكم أن هدفي ليس القصة، وإنما هدفي أن نستخرج قواعد عامة، قوانين عامة، وقلت لكم يا ليت تتابعوا معي بأوراق وأقلام، سأذكر وأنا أتحدث بعض العوائق الرئيسية وبعض النقاط الرئيسية التي تكون سببا للنصر، أسباب النصر وعوائق النصر، ستة هنا وستة هنا، يا ريت أن تتابعوها معنا. وحدثتكم عن تسلسل سقوط الأندلس، ورأينا كيف أن عائلة ابن الأحمر التي حكمت غرناطة كانت هي السبب الرئيسي في سقوط الأندلس. سبحان الله، عائلة كل من يأتي فيها خائن، واحد وراء الثاني، كل واحد همه فقط أن يحافظ على ملكه، ولو استعان بالنصارى ضد المسلمين، بل جاوزوا الأمر بينما كانوا يستعينون بأهل المغرب لينصروهم ويحموهم مرة تلو المرة تلو المرة، رأينا كيف قام ثالثهم بأن عمل ثورات داخل المغرب، يتحرك ضد المغرب الآن بدل ما يتحرك ضد مملكة النصارى قتالة في شمال الأندلس. فانقطع الآن النصر الذي كان يأتي ويستورد ويعتمد عليه سنوات طويلة من بلاد المغرب، انقطع عن شعب وحكام غرناطة الذين كانوا قد ألفوه وتعودوا عليه، الآن تركوا لحالهم وشأنهم بعدما خانوا المسلمين وخانوا أهل المغرب. طيلة ما يقرب من 200 سنة، منذ سنة 709 هجرية 1309 ميلادية وحتى سنة 797 هجرية 1492 ميلادية، ظل الحال كما هو عليه في بلاد غرناطة. معاهدات متتالية من أبناء الأحمر وملوك غرناطة مع ملك قشتالة، تسليم، جزية، خزي، عار، سنوات طويلة، لكنها سبحان الله لم تسقط. ما السر في عدم سقوط غرناطة واستمرارها 200 سنة رغم أن الآن ما في عون من المغرب الذي كان سببا لحمايتها كل هذه السنين؟ أحدثكم عن السر في صمود غرناطة بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. تسلسلت بنا أحداث سقوط الأندلس حتى وصلنا إلى الفترة التي انقطع فيها العون من المغرب العربي. كانت الأندلس دائما يحميها المغرب العربي، المرابطون، الموحدون، بنو مرين، لكن بعد الخيانات المتكررة التي قام بها بنو الأحمر انقطعت الصلة مع المغرب العربي، ومع ذلك صمدت غرناطة، صمدت أكثر من 200 سنة. لماذا؟ كان السر في ذلك والسبب الرئيسي والذي من أجله حفظت هذه البلاد وهي من غير مدد ولا عون من قبل بلاد المغرب كما كان سابقا، السبب ليس داخلي، وإنما هو وجود خلاف كبير وصراع طويل دار بين مملكة غرناطة ومملكة أراغون، مملكتان نصرانيتان في الشمال. هذا التفارع الذي حدث بين القوى العظمى كما يقولون هو الذي جعل هذه الدويلات الصغيرة تصمد، كما هو حال اليوم كثير من الدويلات الصغيرة. سبب وجودها صمودها هو التوازنات الدولية كما يقولون. فإذا صمود غرناطة لم يكن بسبب قوة غرناطة نفسها، وإنما بسبب اختلاف أعدائهم بينهم، اختلاف القوى العظمى كما يقولون بينها. في هذه الظروف وحتى مع هذه الأيام العصيبة والانشغال استطاعت أن تسير في الأندلس في موكب الحضاري. أنا أريد أن أنبه هنا إلى أمر، أحيانا السياسة تنهار، أحيانا الواقع العربي سيء جدا، لكن مع ذلك تحدث نهضة شعبية، فكر، صحوة إسلامية غيرها يحدث هذا. فليس دوما أن يكون مسيرة الخط الحضاري والخط السياسي مع بعض، في كثير من الأحيان يسيرون مع بعض. في أوقات الاستقرار والقوة تنتعش الحضارة، وفي أوقات الضعف تنهار الحضارة والإضافات الحضارية، لكن ليس دوما. وهنا يأتي استثناء في مملكة غرناطة، واقع سياسي سيء جدا خياني، لكن مع ذلك استطاعت الأندلس أن تسير في موكب الحضارة على قدر ما أوتي طبعا من إمكانيات، وقدمت ألوانا عديدة من الإنجازات، مما يدل على حيوية هذه الأمة المسلمة واستعدادها للعمل والإنتاج. الشعوب أحيانا لا تتأثر بسياسات حكامها ولا تتأثر بهذا الضعف العام، المفكرين المصلحين يبقون ما يستطيع يغير السياسة، لكن يغير الفكر ويغير الإنتاج بقدر ما لديهم من معاني الإسلام ومدى عمق العقيدة ورسوخها في نفوسهم. أعطي بعض الأمثلة في العلوم المتعددة والحقول المختلفة. مثلا في التأليف، المؤلفات الكثيرة والإنتاج الضخم قدمت في غرناطة في هذه الفترة، وتم الاحتفاظ بما خطته يد العلماء الذين سبقوا وانتفعت به وأضافت عليه. أنشئت المدارس، معاهد العلم بأموال الوقف بشكل رئيسي وليس أموال الدولة، وتوفرت طبعا الاختراعات. يعني من أمثال التي الأمور التي حدثت في تلك الفترة في غرناطة، هذه الدويلة الصغيرة التي كادت أن تنهار، المدافع التي ترمي نوع من المحروقات، أيضا استطاعوا أن يحولوا البارود إلى طاقة قاذفة، منها انتقلت إلى أوروبا. يعني البارود هو الذي بدأنا به طبعا قبلنا الصينيين، لكن المصريين طوروه، ولم يزل متحف مدريد الحربي لا يزال يحتفظ حاليا في البنادق التي استعملها المسلمون في دفاعهم عن غرناطة. أما في الصناعات فقد ازدهرت أنواع كثيرة، كانت هناك صناعة السفن بالذات طبعا لأنها دولة بحرية، وصناعة الأنسجة والورق والفخار الملهب، وكذلك درجة الزراعة ووسائل الري والعناية بها وأنواع المزروعات. طبعا كانوا مترفين مهتمين بالحدائق والجنان، طبعا أضيفوا إلى هذا الجانب العمراني المتمثل في المباني المختلفة، طبعا اهتموا بالمساجد والقصور والدور والقناطر، طبعا قصر الحمراء الذي ما زال باقيا اليوم مزينا بنقوش تدل على يعني قدرة فنية ماهرة رائعة، لكنه أسرف فيه إلى درجة أن ضيعوا الدولة. أضيف إلى هذا المباني الحربية المتعددة، وطبعا من الناحية الإدارية التنظيمات المختلفة في المجتمع والدولة كان لها أهميتها، حتى صارت غرناطة في وقتها من أجمل مدن العالم بشوارعها، ميادينها، حدائقها، مبانيها، مرافقها المتنوعة، قناطرها. كانت عدد سكان غرناطة وصل إلى 1,000,000 إنسان، وظهرت طبعا آثارها على البلاد الأوروبية في كثير من المسائل المادية والمعنوية. فانتفعت أوروبا بالفروسية التي كانت طبعا لها حفلات رائعة متقنة منظمة، وطبعا ألوان من الضروب البراعة والرشاقة في الخيول، ولهم أعراف ونظام. فهكذا كانت غرناطة قبل سقوطها، واستمر هذا الأمر إلى آخر 25 سنة. قبل أن أتحدث عن آخر 25 سنة من حكم غرناطة، طبعا لاحظوا الآن 200 سنة غرناطة تمثل حوالي 15% فقط من الأندلس، ووصلت بها النهضة الحضارية إلى هذا، لكنها لم تهتم بالجيش، لم تهتم بالقوة. تعلمت وعلمني التاريخ وعلمتني دراستي للإسلام أن هناك عناصر أساسية لنهضة الأمم وقوتها، منها الإيمان والتقوى، منها العلم والاهتمام بالعلوم، منها طبعا الاهتمام بالاقتصاد، ومنها الاهتمام بالجهاد. اهتمت غرناطة بكل شيء إلا الجهاد في سبيل الله، فكان تمهيدا لسقوطها. وما ترك قوم الجهاد إلا ذلوا. إذا اعتمدنا على السلام والتوازنات الدولية ولم نتسلح بأنفسنا، فالذل نصيبنا في ذلك الوقت وفي هذا الزمان. كيف سقطت غرناطة؟ 25 سنة الأخيرة من غرناطة أكملها لكم بعد الفاصل إن شاء الله. أهلا بكم مرة أخرى مع علمني التاريخ. دروس التاريخ عظيمة ونتعلم منها قواعد رئيسية. طبعا أسباب النهضة كثيرة جدا، عشرات. أنا أذكر أحيانا في حديثي بعض الأشياء الرئيسية بعض الأشياء الفرعية، أريدكم أن تميزوا. وأحيانا أذكر عوائق أيضا كثيرة جدا، وهناك عوائق رئيسية وهناك عوائق فرعية، فألخصها في النهاية في 6 أسباب رئيسية وست أسباب للسقوط وللنهضة. تاريخ الأندلس يمكن أكثر شيء يمثلها. رأينا كيف أنه 200 سنة الأخيرة من تاريخ الأندلس كانت في فقط المسلمون بقوا في مملكة غرناطة. طبعا كان في مسلمين في غيرها يعيشون بذل وتحت سيطرة النصارى، لكن سكان غرناطة وصلوا إلى أكثر من 1 مليون إنسان. وكانت كما ذكرت الحضارة عالية جدا، وصارت غرناطة من أجمل مدن الدنيا، لكنها من الناحية السياسية ضعيفة جدا، ومن الناحية الجهادية أضعف. دولة يحكمها حكام ضعاف خونة، وفي نفس الوقت يعني ما عدوا جيشا ولا قوة، والشعب هو الذي يتولى نفسه. المدارس بيد الشعب، المساجد كلها. الوقف هو الذي صنع حضارتنا، ليست السياسة، الوقف. وذلك يجب أن يحيى الوقف من جديد. على كل حال، في الفترة الأخيرة قبل السقوط ب 26 سنة نتحدث عن بعض هذه الأحداث. في سنة 871 هجرية، 1467 ميلادية، كان وصل الحكم في غرناطة إلى أحد بني حكام بني الأحمر اسمه محمد، كلهم كما ذكرنا اسمهم محمد، لكن هذا اسمه محمد ابن سعد ابن إسماعيل ابن الأحمر، وكان يلقب الغالب بالله. هذا الغالب بالله، محمد الغالب بالله، كان له أخوة، وأحد إخوانه كان اسمه أيضا محمد، وكان مشهور بينهم اسم محمد هذا، واسمه أبو عبد الله محمد الملقب بالزغل. الزغل يعني شجاع. فكان الأول اسمه غالب بالله، والثاني كان يلقب زغلا أو شجاعا. طبعا كما حدث في عهد ملوك الطوائف في الأندلس، هذان الأخوان اختلفا على الحكم وبدأ يتصارعان على مملكة غرناطة. هي المملكة كلها صغيرة هزيلة ضعيفة، محاطة بالشمال بمملكتي قسطالة ومملكة أراغون النصرانيتين، وهم الآن في هذه المملكة الصغيرة يتصارعون بينهم. والتاريخ يعيد نفسه، واقرأوا بين السطور. وكالعادة لما حدث هذا الخلاف ماذا فعل الزغل؟ الحاكم قلنا الغالب بالله، أخوه الزغل أبو عبد الله محمد الزغل استعان بملك قسطالة في حرب أخيه الغالب بالله، وقامت على أثر ذلك حرب بين الزغل والغالب بالله أخوين، وانتهت طبعا بالصلح. لكن الصلح وللأسف تم الصلح على ماذا؟ صلح على تقسيم غرناطة، البلد الضعيف جدا. في بداية القرن العشرين كنا خلافة واحدة، أمة واحدة، ثم جاءت اتفاقية سايكس-بيكو وقسمتنا، ثم نحن يعني تكفلنا بالباقي واختلفنا على الحدود، بدأت الحروب وغيرها. التاريخ يعيد نفسه، فانقسمت غرناطة هذا البلد الضعيف جدا والمحاط بالنصارى، انقسمت إلى جزء شمالي على رأس الغالب بالله، طبعا وهو الولاية الرئيسية، وجزء في الجنوب في ملقة وما حولها، صار على رأسها أبو عبد الله محمد الزغل. فانقسمت غرناطة ضعيفة، ولم يقف الأمر عند هذا. بعد هذا التقسيم بثلاثة سنين فقط، في سنة 874 هجرية 1469 ميلادية، يحدث أمر في غاية الخطورة في بلاد الأندلس، ليس في غرناطة وإنما في شمال الأندلس. تزوج فرناندو الثالث ملك أراغون من أزابيلا وريثة عرق قسطالة. طبعا كانت عدة ممالك نصرانية في الشمال ممزقة، هذا الذي حفظ غرناطة. الآن أهم مملكتين قسطالة وأراغون حكام أزابيلا وفرناندو يتزوجان، وبذلك تتوحد هاتين الدولتان وتكون الدولتان قد اصطلحتا معا وأنهتا صراعا كان قد طال أمدا سنين طويلة، أكثر من 200 سنة الصراع بين قسطالة وأراغون، بسببه استمرت غرناطة. فالسبب استمرار غرناطة الآن انتهى. بعد 5 سنوات من هذا الزواج السياسي كانت المملكتان قد توحدتا معا في مملكة واحدة سميت مملكة أسبانيا. فعرفتم الآن من وين جاءت أسبانيا، من توحد قسطالة وأراغون. وكان ذلك في سنة 879 هجرية 1474 ميلادية. طبعا كانت هذه بداية النهاية لغرناطة. فالآن نتحدث عن غرناطة وصراع أسرة بني الأحمر. بعد زواج فرناندو الثالث ملك أراغون من وريثة عرس قسطالة إيزابيلا، أقسم بالله شوفوا على ألا يعقد عرسا إلا في قصر الحمراء، قصر الرئاسة الذي هو في غرناطة، قصر الدولة الذي صمد الآن أكثر من 250 سنة. بينما النصارى يتوحدون، على الجانب الآخر كانت غرناطة في تلك السنة في سنة 879 هجرية 1474 ميلادية منقسمة كما ذكرنا إلى شطرين، شطر مع الزغل والآخر مع الغالب بالله. ومن ناحية أخرى كان الشعب كما ذكرت لكم وصل من الشرف والرخاء ويعني شيء يسمونها الحضارة، لكن حضارة بدون جهاد. فانتشر الترف والخمول والدعاء، وانتشرت الخمور والغناء بصورة لافتة والجواري. وطبعا كان زرياب الذي جاء الى الاندلس من الدولة العباسية قد نشر بينهم انواع الموضة وانواع تصفيف المائدة، فصارت كلها يعني مدعاة لسقوط غرناطة. ملك فاسد من اسباب ومن عوائق النصر، وترف ومجون من العوائق الرئيسية للنصر. كل هذا أدى إلى انهيار كامل في غرناطة ومأساة عظيمة تتكرر اليوم. سقوط غرناطة بعد هذا الحادث العظيم، توحد أسبانيا، سنراه في حلقتنا القادمة إن شاء الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. ازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. علمني التاريخ مضائي، علمني التاريخ إبائي، علمني أن أرفض ظلما، أن أجعل في الله رجائي. تاريخي عرفني ديني، فازداد طموحي ويقيني، وتنامى في قلبي حب، وتسامت في النفس سجوني. ¶¶